قوله وقال حجاج وابن منهال وحماد بن سلمة وقد وصله الطحاوي وابن عبد البر والبياقي من طريق اسماعيل بن اسحاق القاضي عن حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة به وقد اخرجه النسائي من روايه عفان والاسماعيلي من طريق حبان بن هلال وعبد الاعلى بن حماد وابراهيم بن حجاج كلهم عن حماد بن سلمة فزادوا مع الاربعه الذين ذكرهم البخاري وهم ايوب وقتاده وهشام وهو ابن حسان وحبيب وهو ابن الشهيد يونس وهو ابن عبيد ويحيى ابن عتيق لكن ذكر بعضهم عن حماد ما لم يذكر الاخر وساق المتن كله على لفظ حبان وصبح برفعه ولفظه في الغلام عقيقه فاهيقوا عنه الدم وانيقوا عنه الاذى قال الاسماعيلي وقد رواه الثوري موصولا مجردا ثم ساقه من طريق ابي هريره عن سفيان عن ايوب كذلك فاتفق هؤلاء على انه فيه من حديث سلمان بن عامر وخالفهم وهيب فقال عن ايوب عن محمد عن ام عبده قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مع الغلام فذكر مثله سواء اخرجه ابو نعيم في مستخرجه من روايه حوثره بن محمد عن ابي هشام عن مهيب به ووهيب من رجال الصحيحين وابو هشام جسمه المغيره بن سلمه احتج به مسلم واخرج له البخاري تعليقا وثقه من النبي والنسائي وغيرهما وحوثر بحاء مهمله ومثلثه وزن جوهر بصري يكنى ابا الازهر احتج به ابن خزيمه في صحيحه واخرج عنه من السته ابن ماجه وذكر ابو علي الجياني ان ابا داود روى عنه في كتاب بدء الوحي خارج السنن وذكره ابن حبان في الثقات فالاسناد قوي الا انه شاذ والمحفوظ عن محمد بن سيرين عن سلمان بن عامر فلعل بعض رواته دخل عليه حديث في حديث قوله وقال غير واحد عن عاصم وهشام عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت من الذين ابهمهم عن عاصم سفيان بن عيينه اخرجه احمد عنه بهذا الاسناد فصرح برفعه وذكر المتن المذكور وحديثين اخرين احدهما في الفطر على التمر والثاني في الصدقه على ذي القرابه واخرجه الترمذي من طريق عبد الرزاق والنسائي عن عبد الله بن محمد الزهري كلاهما عن ابن عيينه بقصه العقوق فحسب وقال النسائي في روايته عن الرباب عن عمها سلمان به والرباب فتح الراء وابن حدثين مخففا ما لها في البخاري غير هذا الحديث وممن رواه عن هشام بن حسان عبد الرزاق اخرجه احمد عن هشام بالاحاديث ثلاثه واخرجه ابو داود والترمذي من طريق عبد الرزاق ومنهم عبد الله بن عمير اخرجه ابن ماجه من طريقه عن هشام به واخرجه احمد ايضا عن يحيى القطان ومحمد بن جعفر كلاهما عن هشام لكن لم يذكر الرباب في اسناده وكذا اخرجه الدارمي عن سعيد بن عامر والحارث بن ابي اسامه عن عبد الله بن بكير السهمي كلاهما عن هشام قوله ورواه يزيد بن ابراهيم عن ابن سيرين عن سلمان قوله يصل من قوله قلت ها؟ وكله بالأسانيد شوف المسائل اللي ذكر المسائل وصلنا المسائل ها؟ المسائل وصلنا المسائل وصلنا وش باقي؟ وصلنا مع القول ومع العقيقة ايه طيب كلها مع الغلام قوله مع الغلام عقيقة تمسك بمفهوم الحسن وقتاده فقال يعق عن الصبي ولا يعق عن الجارية وخالفهم الجمهور فقالوا يعق عن الجارية أيضا وحجتهم الأحاديث المصرحة بذكر الجارية وسأذكرها بعد هذا فلو ولد اثنان في بطن استحب عن كل واحد عقيقة ذكره ابن عبد البر عن الليث وقال لا أعلم عن أحد من العلماء خلافه قوله فأهريق عنه دما كذا أبهم ما يغراق في هذا الحديث وكذا في حديث سمورة الآتي بعده وفسر ذلك في عدة أحاديث منها حديث عائشة أخرجه الترمذي وصححه من رواية يوسف بن ماهر أنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن أي بن أبي بكر الصديق فسألوها عن العقيقة فأخبرتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات وأخرجه أصحاب السنن الأربعة من حديث أم الكرز أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال عن الغلام شاتان وعن الجارية شات واحدة